بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف عفى الله عنه يتكلم بتعريف كلمة أصول الثقة أو جملة أصول الثقة، هذا اللفظ المركب، وتكلمنا فيما مضى بعد المقدمة عن معنى كلمة أصول في اللغة وفي الاصطلاح. بقي علينا أن نتعرف على معنى الجزء الثاني من هذا التركيب، وهو كلمة الفقه. قال: لما كان لفظ الفقه جزءا من قولنا أصول الفقه بالمعنى الإضافي، كان لابد من معرفة معناه بعد معرفة معنى كلمة أصول لغة واصطلاحا. قلنا المركب لابد من معرفة جزئين، نعم، لأن جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، نعم، لأن المركب من أجزاء لا يعرف إلا بمعرفة أجزائه. قال: والفقه لغة، يعني في أصل اللغة، هو الفهم مطلقا. يقال فقه يعني فهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم، جاء في مختار الصحاح: الفقه الفهم، وقد فقه الرجل بالكسر، يعني الماضي فقه بكسر القاف، يفقه بالفتح، يعني بفتح القاف، فقها، وقد فقه بالضم بضم القاف صار فقيها. فقه يعني صار الفقه سجية له وطبعا له، لذلك لما جاء ذاك الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: عظني وأوجز، يعني موعظة موجزة، قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: حسبي حسبي. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقه الرجل، فقه يعني فهم تمام الفهم، وصار الفهم سجية وطبعا له. وقيل، يعني في معنى الفقه لغة، هو فهم غرض المتكلم من كلامه، يعني ليس مطلق الفهم، لكن مطلق الفهم يعني يحصل لأي إنسان، لكن يعني اللبيب يفهم ما تريد، ماذا تقصد من كلامك على الوجه الأكمل. وقيل فهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا. ولد الصغير لو قلت له أين السماء يقول لك: السماء فوقنا. نعم، ولعل المعنى الأول أرجح، يعني مطلق الفهم. قال: ومن المعنى اللغوي قوله تعالى في شأن المعرضين عن شرع الله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وخاصة يعني القرآن بلغتهم، يعني المفروض أن يفهموا هذا القرآن. كذلك شأن كل من يدعي العلم بكل زمان ومكان، يعني من شأنه أن يفهم هذا القرآن، فإذا لم يفهم هذا القرآن وعنوان فهمه العمل بمقتضاه، كان يعني ممن لا يفقهون، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، نسأل الله تعالى السلام. وقوله سبحانه على لسان قوم شعيب عليه السلام: ما نفقه كثيرا مما تقول، معنى فمعرفة ماذا تقول، كأنه يخاطبهم بلغة غير لغتهم، هم يعني يخاطبهم بلغتهم لكن يطلب منهم أن يتركوا ما هم عليه من المخالفات وهم لا يريدون أن يفعلوا ذلك. وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا عام لكل البشر. نعم، وإن من شيء يعني من هذا الكون إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى. ما هي اللغة التي يسبحون بها؟ كيف يكون هذا التسبيح؟ نعم، نحن نعترف أننا لا نفقه ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم يعني من المعاني اللغوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين ليس المراد أن يتعلم نعم أحكام الأحكام الفقهية في المصطلح إيش الفقهي، مصطلح علماء الفقه، يحفظ أحكام الطهارة أحكام العبادات إلى ذلك، لا، يصبح عنده فهم للدين من حيث حقيقته ومن حيث مقاصده وما إلى ذلك. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ويرويه سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأرغم أنفى من أبغضه وعاداه. قال: والفقه في الاصطلاح الشرعي، في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح العلماء، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فقولنا العلم المراد به المعرفة، يعني ربما يرد على التعريف كيف تقولون العلم، والعلم يعني اليقين، العلم يعني اليقين، وأكثر الأحكام الفقهية ظنية بالمعنى الاصطلاحي للظن وليس بالمعنى اللغوي، لأن كلمة الظن بالمعنى اللغوي قد تأتي بمعنى التخمين والوهم والاحتمال. من هذا المعنى آيات كثيرة: إنهم إلا يظنون إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقد يأتي بمعنى اليقين كقوله تعالى في وصف المؤمنين: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. أما في اصطلاح العلماء كلمة الظن يعني ترجيح جانب الوجود على جانب العدم، إطلاق الظن على المعنى الراجح، على المعنى الراجح. طيب، فإذا أكثر الأحكام الشرعية فهي ظنية، نعم، لأن أكثر أدلتها ظنية وبعضها بالاستنباط والقياس وما إلى ذلك. فكيف تقولون العلم؟ قال: مرادنا هنا بكلمة العلم المعرفة، يعني مجرد المعرفة أو مطلق المعرفة، وليس العلم بالمعنى الاصطلاحي الذي يعني القطع، نعم، واليقين. لأن العلم يكون في الأمور القطعية والأحكام التي يبحث فيها الفقيه غالبها ظنية، نعم. وقولنا الأحكام، العلم بالأحكام جمع حكم. ما معنى كلمة حكم؟ قال: وهو نسبة أمر لأمر وجودا أو عدما. تقول فلان كريم، فلان كريم، إذا نسبت الكرم إلى فلان، فقولك كريم حكم، قولك كريم حكم. فلان مجرم، نسبت إليه الإجرام. فلان لا يفهم، نسبت إليه عدم الفهم، نعم. إذن كلمة حكم ماذا تعني؟ نسبة أمر لأمر وجودا أو عدما، كقولنا الصلاة فريضة، فقد نسبنا الفرضية إلى الصلاة، وكقولنا بيع الميتة لا يصح، فقد نسبنا عدم الصحة إلى بيع الميتة، وهكذا، يعني نفينا إيش صحة هذا العقد الذي هو بيع الميتة. الميتة نعم ليست بمال شرعا فلا ينتفع بها ولذلك لا يصح بيعها، نعم. العلم بالأحكام الشرعية. قال وقولنا الشرعية أي الأحكام التي تتوقف معرفتها على ورود الشرع. إذا قلنا النار محرقة هذا حكم، النار محرقة، نعم، فهذا حكم، لكن هل هو حكم شرعي؟ إنما هو حكم عادي، يعني في العادة النار تحرق وهو حكم عادي وليس حكما عقليا، لأن الحكم العقلي لا يتخلف، الحكم العقلي لا يتخلف، الواحد نصف الاثنين يمكن أن يكون غير ذلك؟ لا يمكن. أما الحكم العادي قد يتخلف، النار محرقة لم تحرق إبراهيم عليه السلام. نعم، إذن مرادنا الأحكام الشرعية. ما هي الأحكام الشرعية؟ قال التي تتوقف معرفتها على ورود الشرع، وهو احتراز يعني قيد يخرج به العلم بالأحكام العقلية. كلمة احتراز إيش معناها؟ يعني أنت تذكر كلمة تعتبر قيدا لتخرج ما لا ينطبق عليه هذا القول. تقول أعطي الفقير التقي صدقة، فكلمة التقي احتراز من أن تعطي الصدقة لغير تقي. نعم، قال يخرج به العلم بالأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، والأحكام اللغوية كقولنا زيد قائم فهو حكم عليه بالقيام. نعم، علمنا به من حيث دلالة اللغة، يعني هذا الكلام زيد قائم علمنا أن نسبنا إليه القيام. من أين عرفنا ذلك؟ من الشرع؟ لا، وإنما اللفظ اللغوي وهو لفظ قائم دلنا على أنه اتصف بصفة القيام. والأحكام العادية التي أي التي تعرف بالعادة والتكرار والتجربة، كقولنا النار محرقة، فقد نسبنا الإحراق إلى النار، وقد عرفنا ذلك من خلال إلتنا لهذا وإحساسنا به. النار محرقة، لا ليست محرقة، احط يدك ضع يدك على النار احترقت، أصبح النار محرقة أمر عادي. نعم، الأكل أكل الطعام يشبع حكم عادي، حكم عادي. نعم، وقولنا العملية العلم بالأحكام الشرعية العملية كوجوب الصلاة وحرمة الربا وصحة بيع الأعيان الطاهرة وبطلان بيع الأعيان النجسة ونحو ذلك، وتشمل أعمال القلب، نعم، كوجوب النية في كثير من الأحكام. نقول إيش؟ النية ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة على خلاف بين الفقهاء والنتيجة واحدة. نعم، فهذا حكم وعملي لكنه من أعمال القلب. نعم، قراءة الفاتحة، نعم، ركن من أركان الصلاة، حكم عملي لكن من أعمال اللسان. نعم، وتشمل كلمة العملية يعني أعمال القلب كوجوب النية في كثير من الأحكام، إنما الأعمال بالنيات، كما تشمل أفعال اللسان كالتلفظ بالتكبير لصحة الصلاة، تكبيرة الإحرام، نعم، ركن من أركان الصلاة، والنطق بالصيغة لصحة العقود، نعم، بعتك اشتريت، إنما البيع عن تراض. كيف نعلم أنك رضيت بهذا البيع؟ حين تقول بعتك، وحين يقول الآخر اشتريت، أو حين يكون التقابض على رأي بعض الفقهاء وهو صحة البيع مع بالمعافاة، كم هذا بعشرة تعطيه عشرة وتأخذ، يعني فيها خلاف بين الفقهاء. نعم، قال ونحو ذلك. ويخرج بهذا القيد الأحكام الشرعية العلمية كالعلم بوحدانية الله تعالى. العلم بوحدانية الله تعالى حكم أم لا؟ العلم بوحدانية الله تعالى فريضة، فنسبنا إليها الفرضية، لكنه إيش؟ ليس حكما عمليا، وإنما هو حكم اعتقادي، حكم يوصف بالعلم. نعم. كالعلم بوحدانية الله تعالى وما يجب له من صفات الكمال المطلق. صفة الكمال المطلق، عالم علمه ليس له حد. نعم. سميع سمعه ليس له حد. نعم. بصير بصره ليس له حد سبحانه وتعالى. طبعا صفات تليق به جل وعلا إلى غير ذلك، فهي من مباحث علم أصول الدين. تبحث بعلم أصول الدين وليس بعلم الفقه، الذي يسمى علم التوحيد أو علم الكلام، ربما يطلقون عليه علم الكلام لأنه يعتمد كثيرا على المنطق، على القواعد المنطقية. نعم. كما يخرج بها الأحكام الأخلاقية، قولنا إيش؟ الأحكام الشرعية العملية. كلمة العملية يخرج بها ماذا؟ الأحكام الأخلاقية. الصدق فضيلة، الصدق فضيلة، الصدق واجب. نعم. الكذب رذيلة. أحكام هذه لكنها أحكام أخلاقية لا يبحثها علماء الفقه إلا من باب إيش؟ الفقه الأكبر. إذا يعني تكلمنا عن أحكام الشرع بكل نواحيها وجوانبها فتسمى الفقه الأكبر، فتتناول العقيدة وتتناول الأخلاق وكل شيء، كوجوب الصدق وحرمة الكذب ووجوب الوفاء وتحريم الخيانة ونحو ذلك مما يبحث في علم الأخلاق. نعم. مثل كتاب إحياء علوم الدين مثلا، نعم، منهاج القاصدين وما إلى ذلك. وقولنا المكتسب، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب صفة للعلم بالرفع، صفة لقولنا العلم أي المعرفة المستفادة والمستنبطة بالنظر والاجتهاد، بالنظر والاجتهاد، كما ذكرنا لا يقال فقهت السماء فوقنا. نعم. ومن هنا يذكر العلماء كيف أن هناك أمور يعني لا تدخل في باب الفقه، مثلا الإيمان، الصلاة فريضة، الصلاة فريضة مثلا، قولوا هذه يعني ليست من باب الفقه لأنها لا تحتاج إلى نظر واستنباط وما إلى ذلك، الولد الصغير المميز اللي عمره 7 سنين يعلم أن الصلاة فريضة. نعم. يعني متى نقول فقه؟ حين يكون هناك بذل للجهد وسعي للفهم. المكتسب من أدلتها. نعم. قال الدليل، أدلتها جمع دليل، الدليل هو الهادي والمرشد إلى الغرض لغة، في أصل اللغة الدليل، ما هو الدليل؟ الهادي المرشد إلى الغرض. واحد يسأله والله وين بيبيعوا حلويات، يقول له تمشي من تحت الجسر هيك حتى تلاقي مثلا في دخلة على اليمين تدخل فيها تطلع بتلاقي إيش؟ مطعم كبير من أول الميدان إلى آخره. فماذا فعل؟ أرشده، دله، هو يريد حلويات. أما إذا سأله، نعم، يريد أن يزور المقابر، من أين توجد المقابر، يدل على طريق آخر، أليس كذلك؟ حسب الغرض. ففي اللغة الدليل هو الهادي والمرشد إلى الغرض لغة. واصطلاحا، في اصطلاح العلماء، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، نريد أن نتعرف أو أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الشريك، فماذا نفعل؟ ننظر في هذا الكون، فهذا الكون يعتبر دليلا يدلنا بصحيح النظر فيه، يعني يكون نظر هذا الباحث مع نظره صحيحا سليما، يريد أن يتوصل إلى معرفة هل لله تعالى في هذا الكون شريك، فيجد بأن هذا الكون منتظم وليس فيه مظاهر الفساد والخلل، فيعلم أن لو كان هناك شريك آخر كان كل واحد بجرد سلاحه وبيعمل انقلاب على الآخر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، إذن الدليل في اصطلاح العلماء عامة ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، لابد من نظر صحيح، إلى مطلوب خبري، يعني يريد أن يصل إلى خبر، هذا الخبر نعم يسعى إليه لمعرفته، الله واحد أحد، نعم العالم ليس بقديم، العالم حادث، إلى غير ذلك. قطعيا كان أو ظنيا، الذي يريد أن يصل إليه قد يكون أمرا قطعيا وقد يكون أمرا ظنيا. قال ومثال القطعي كعلمنا أن العالم حادث من النظر في الدليل المنطقي المؤلف من مقدمتين، هما العالم متغير، العالم متغير أمثاله، قبل ساعتين ثلاث ساعات كان في ضوء أليس كذلك، في وسط النهار كان في شمس، في وسط السماء قبل عشر ساعات عش 15 ساعة كانت ظلمة، إذن في إيش تغير. نعم، واحد يأتي إلى هذا البلد وقد غاب عنها 20 سنة يقول والله متغير البلد كلها متغير. نعم والله هذا بعرفه أنا ولد صغير شايفه ما شاء الله شايف رأسه صاير أبيض، إذن إيش في تغير في هذا العالم. نعم، وإذا كان متغيرا هل يمكن أن يكون قديما، يعني لا بدء له؟ لا، فهذه قواعد منطقية، العالم متغير يسلم بهذه المقدمة، وكل متغير حادث، من كون متغير إذا له بداية، فتحصل لنا النتيجة القطعية العالم حادث، العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، إذا هذا العالم لا بد له من محدث وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا إيش يعني أوصلنا إلى نتيجة قطعية. ومثال الظني كقولنا غالب أيام الحيض عند النساء 7 أيام، وذلك بناء على استقرائنا لأحوال النساء في ذلك، يعني العلماء لما قال الفقهاء والله أكثر مدة الحيض، بعضهم قال 10 أيام، بعضهم قال 15 يوما، أقله يوم وليلة، بعضهم قال أقله لحظة، استاذنك الإمام مالك رحمه الله تعالى، بعضهم قال 3 أيام بلياليها كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هل هناك آية في القرآن تشير إلى ذلك؟ لا. هل هناك حديث صحيح في هذا؟ لا. إذن كيف قالوا هذه الأقوال؟ سألوا من حولهم من النساء، نعم، فبعضهم توصل إلى هذا وبعضهم توصل إلى ذلك. قال بناء على استقرائنا، إيش معنى الاستقراء؟ تتبع الحوادث، تتبع الجزئيات لأحوال النساء في ذلك، ولكنه استقراء ناقص. لماذا؟ لو أنهم استطاعوا أن يسألوا كل نساء الأرض في عصرهم نقول إيش استقراء تام، وبالتالي يفيد حكما قطعيا، لكن هيهات هيهات، هذا أمر لا يمكن، لكن أخذوا إيش كما يقال يعني فصيلة من النساء، أخذوا عين عشوائية من النساء، سألوا 10 نسوان 20 امرأة في مجتمعهم، أخبرت كلهن، أخبرت نعم بمثل ما أخبرت غيرها، فيسمى استقراء ناقصا يفيد الظن ولا يفيد القطع. نعم، لأننا لم نتتبع أحوال جميع النساء، ولذلك يكون حكمنا ظنيا، أي يترجح لدينا هذا الحكم، يترجح لدينا أن أكثر إيش الحيض 7 أيام، أن غالبا الحيض 7 أيام، أن أكثره 10 أو 15، وهكذا. وليس قطعيا، لأنه قد يكون في مجتمعات أخرى لم تستقر فيها أحوال النساء بخلاف هذا. نعم، لأنه قد يكون في مجتمعات أخرى لم تستقر فيها أحوال النساء بخلاف هذا، يعني يمكن أن يكون عندهم خلاف هذا، ويمكن أن يكون الأمر كذلك. نعم. وقولنا التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها، أدلة ماذا؟ إذا قلنا أدلة الأحكام التفصيلية. في المقدمة قرأنا أن هناك أحكام أو أدلة إجمالية، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، هذه أدلة إجمالية. لكن أقيموا الصلاة دليل تفصيلي، آتوا الزكاة دليل تفصيلي، وأحل الله البيع وحرم الربا دليل تفصيلي، بمعنى أن هذا الدليل يتعلق بحكم معين، بحادثة معينة، بينما القرآن ككل يتعلق بأحكام كثيرة. قال كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا هذا دليل تفصيلي نستفيد منه ماذا؟ نعم، كتاب الدين، وأن يكون الدين إلى أجل معين، فهو دليل من القرآن خاص بمسألة معينة يفصل لنا حكمها، يفصل لنا حكم هذه الحادثة، وهي مسألة كتابة الدين، وأنه أمر مستحب كما قال العلماء: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا أمر، فهل يجب على كل من استدان نعم أن يكتب هذا الدين، وكل من أدان غيره دينا قرضا أو في معاملة أن يكتب عليه هذا الدين؟ نعم، إذا أخذنا بظاهر الأمر نقول للوجوب، لكن علماء قالوا إيش؟ قالوا هو أمر مستحب، بل هو أمر إرشاد يرشدنا إلى ما هو أنفع لنا. الناس يقولون إيش؟ كل شيء برات الوراء راح، وكل سر بين اثنين صح. السر بيني وبين السر، ما قلت لواحد ثاني بيجي لواحد ثاني بيقول له السر بيني وبينك يدرى الله وملائكته وألزمني. إيه نعم، كل سر بين اثنين صح، وكل شيء برات الوراء راح. إذا الأحسن ما هو؟ أن تكتب. طيب، ما أنا قلت أمر، كيف تقول لو الأمر للوجوب؟ فكيف قال العلماء إنه مستحب وللإرشاد؟ طبعا سوف يأتي معنا ما يسمى بمباحث الكتاب والسنة أو مباحث الألفاظ، ونرى بأن الأمر الأصل فيه الوجوب إلا إذا دل دليل على أنه يراد به غير ذلك. وهنا قال العلماء هذا الأمر للاستحباب وللإرشاد. لماذا؟ قال لأن في آخر الآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذا قال لنا: إن أمن بعضكم بعضا، إذا وثق أحدكم بالآخر الذي يستدين منه لا داعي لأن يكتب، لكن الذي ائتمن عليه أن يؤدي الأمانة، عليه أن يؤدي الأمانة. وهل لهذا الائتمان ضابط؟ قد تظن في إنسان الأمانة ولا يكون كذلك، وقد تظن في إنسان الخيانة ويكون أمينا. إذن دل على أن هذا الأمر قد صرف عن الوجوب بهذه القرينة التي جاءت في آخر إيش الآية. قال: وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. الحائض يعني من؟ التي هي في حالة حيض. لا، الحائض يعني التي بلغت المحيض، التي بلغت المحيض يعني التي صار من شأنها أن تحيض، يعني بلغت مبلغ النساء تريد أن تصلي. البنت عمرها 5-6 سنين 7 سنين وخفت لتصلي، نحن نعلمها، نقول لها: البسي ايش، تخمري كذا، لكن هي لو صلت من غير ذلك ما الحكم؟ نعم الحجاب ليس واجبا عليها لأن الصلاة في الأصل ليست واجبة عليها، لكن إذا أصبحت ما بالغة بلغت مبلغ النساء ليس لها أن تصلي إلا بخمار. اليوم كما سمعت أنه في نصر الآن في ناس عاملين يوم يسمينه يوم الحجاب العالمي، وآخرون يسمينه يوم السفور العالمي، شايفين على كيف الضلال. يعني في جماعات تدعو إلى الحجاب وقامت جماعات بالمقابل تدعو إلى السفور. مزق الله ذاك الذي قال إيش مزق الحجاب لقد كان حارسا كذابا، لأنه كان أكول الكذابين، صح؟ نعم. المهم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. إيش معنى الخمار؟ يعني ما يستر الرأس. نعم. قال فهو دليل من السنة خاص بمسألة معينة. ما هي هذه المسألة؟ نعم. يفصل لنا أن صلاة المرأة لا تصح ما لم تغطي رأسها بكامله بما يستر لون الشعر والبشرة. حط هيك غطاء شفاف، يعني حاطة غطاء، نعم، لابسة كاسيات عاريات، هذا مش الحال. الستر ينبغي أن يكون ساترا للون وأن يكون ساترا للحجم أيضا. نعم. إذا هذا دليل خاص في مسألة معينة من سميه دليل تفصيلي من السنة. نعم. إذا هذا معنى التعريف، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. إن شاء الله صار واضح. في إشكال؟ الحمد لله. قال ثانيا التعريف اللقبي لأصول الفقه. ذاك التعريف الإضافي، عرفنا معنى كلمة أصول وعرفنا معنى كلمة فقه، لضم أحدهما إلى الآخر تطلع النتيجة عندنا واضحة. قال بعد معرفتنا لأصول الفقه بالمعنى الإضافي لا بد من معرفتنا له بالمعنى اللقبي. كما يعني سبق أن ذكرنا أنه منقول مثلا هذا الإنسان عبد لله، فكلمة عبد تدل على معنى وكلمة الله تدل على معنى، هذا المعنى التركيب الإضافي. أما حين نقول فلان اسمه فلان عبد الله، تعالى يا عبد الله، فهل كلمة عبد تدل على رأسه؟ لا، يعني هذه كلمة متكاملة. نعم. قال لا بد من معرفتنا له بالمعنى اللقبي الذي نقل عن المعنى الإضافي. بناء على المعنى الإضافي وضع إيه؟ المعنى اللقبي. وجعل علما على الفن الخاص. الفن يعني نوع من أنواع العلوم. نعم. الأصل في الفن أنه العلم، أنواع العلوم، فنون العلم يعني أنواع العلوم. نعم. مأخوذة من الفنن. الفنن ما هو؟ الغصن، فرع الغصن. نعم. من غير نظر إلى الأجزاء. يعني نقول ما درسنا اليوم أصول الفقه، أصول الفقه، خلاص نعلم أننا سوف نقرأ في علم معين. ما درسنا اليوم الفقه، إذا نعلم أنه غير أصول الفقه فصار كاسم العلم. من غير نظر إلى الأجزاء فهو لفظ لا يدل جزءه على جزء معناه. نعم. قال وهو بهذا المعنى، عرفه الأصوليون بماذا؟ قال معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. بالمعنى الاصطلاحي معرفة دلائل الفقه إجمالا، يعني الأصولي يبحث لنا القرآن حجة، ما هي الأدلة على حجيته؟ نعم. السنة حجة، ما هي الأدلة على حجيتها؟ يستنتج الأصولي من نصوص القرآن أن الأمر للإيجاب وأن النهي للتحريم وأن النهي قد يكون للكراه وأنه قد يكون إيش الأمر قد يكون للندب، وهكذا يستنبط لنا القواعد ويبحث لنا في أدلة الأحكام على وجه الإجمال. نعم. ولا يبحث لنا كل نص من النصوص وكل حديث منها الأحاديث. إذن معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد من القرآن، كيف نستفيد من السنة، كيف نستنتج الأحكام، ما هو الحديث الذي يصلح حجة إيش في الأحكام. هناك حديث مثلا صحيح، هناك حديث متواتر، حديث متواتر يفيد اليقين يفيد العلم، الحديث الآحاد يفيد الظن، نعم الحديث الحسن يعمل به، الحديث الضعيف لا يستنتج منه حكم شرعي وإنما يعمل به في فضائل الأعمال. نعم الحديث إذا اشتد ضعفه لا يحتج به لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. كل ذلك نعم لا بد للأصول من أن يعرفه ويعطينا، يعطي الفقيه قواعد مسلمة، فيأتي الفقيه ويطبق هذه القواعد على الأدلة التفصيلية. نعم. وحال المستفيد، من هو الذي يستنتج الأحكام من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن العرف ومن الاستصحاب وما إلى ذلك؟ أي واحد مما طف الصواني قال أنا حلواني، أي واحد يطلع على قناة، يطلع على جدول، يطلع على وادي، إيش ما كان، صار والله مجتهد ويعطي فتاوى وما إلى ذلك؟ لا، لا بد من تحقق صفات وشروط في من يستفيد من هذه الأدلة الإجمالية. وهذا المستفيد نوعان، نوع يستنبط الأحكام وهو المجتهد، المجتهد الذي يستنبط الأحكام له شروط، نعم. ونوع آخر هو المقلد، هو المقلد. إذا واحد أصبح في حالة يعرف الأحكام، يعرف الأدلة ويعرف قواعد اللغة ويعرف دلائل اللغة ويعرف إيش علم الأصول ويعرف كل ما يتعلق بهذه الأدلة، ليس له أن يقلد، ليس له أن يسأل إنسانا عن حادثة ويأخذ بقوله. قال لو أنت مجتهد، المجتهد لا يقلد مجتهدا. لكن واحد ما بيعرف قديش أبنوه قل أنا مجتهد، شو مجتهد؟ هم رجال ونحن رجال. قل له صح، يعني أنت ذكر وهو ذكور، أما يعني بالمعنى القدرة على الاستنباط واستفادة الأحكام ومعرفة الأحكام، لا، ما زلت أقل من رضيع، ما زلت أقل من رضيع. إذن كلمة المستفيد ماذا تعني؟ تعني المستنبط للأحكام وهو المجتهد له شروط، والمقلد له أيضا شروط. نعم. قال وهذا التعريف ذكره القاضي ناصر الدين البيضاوي في كتابه المنهاج في أصول الفقه، يعني ربما تعريفات أخرى يعني كلها تصب في جدول واحد. فقوله دلائل الفقه جمع دليل مضاف إلى الفقه، فهو يفيد العموم ويشمل جميع الأدلة، يعني دلائل الفقه دلائل جمع، والجمع إذا أضيف دل على العموم. يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم أولاد جمع وأضيف إلى الضمير أولادكم، فيتناول كل الأولاد، ما في محمد يرث محمد ما يرث. فالجمع إذا أضيف دل على العموم. إيش معنى العموم؟ يعني يتناول جميع الأفراد التي يمكن أن تندرج تحت هذا اللفظ، فيشمل جميع الأدلة المتفق عليها والمختلفة فيها. قلنا في أول في التقديم في المقدمة هناك أدلة نعم إجمالية متفق عليها بين العلماء الذين يعتد بقولهم، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك أدلة مختلف فيها هل تصلح للاستدلال أو لا تصلح، لكن سوف نرى في النهاية أن الجميع يحتجون بها، لكن بين من يتوسع في الاعتماد عليها وبين من يضيع. قال فيشمل جميع الأدلة المتفق عليها والمختلفة فيها والأصلية والتبعية، يعني إما أن نقول أدلة متفق عليها أو نقول أدلة أصلية، نعم، أو نقول أدلة مختلف فيها أو نقول أدلة تبعية، نعم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومعرفتها، ماذا قال؟ معرفة دلائل الفقه تعني أن يعرف الباحث فيها أنها حجج يعتمد عليها لإثبات الأحكام الشرعية العملية كما علمت. ما الدليل على أن الربا حرام؟ قلوا الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، نعم. ما الدليل على أن الطلاق الثالث تنقطع به العصمة وتبين به المرأة بينونة كبرى؟ قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم فإن طلقها فلا تحل له من بعد. لا أنا ما بعترف، قال أنا ما اقتنعت، أسرة قائمة وأولاد وكذا وبيت، مجرد كلمة أنت طالح انتهت هذه الأسرة. يا بني آدم، كانت هذه لا تستطيع أن تنظر إليها ويحرم عليك أن تمسها بأصبعك، كيف أصبحت حلالا لك تعاشرها في فراشك؟ أليس بكلمة زوجتك وقبلت كذلك تحرم بكلمة؟ لا أنا يعني عقليا ما اقتنعت. نقول له بدك مشفى ابن سينا، عم تقول أنت مسلم، مسلم، انتهى الموضوع. فكونه يعرف أنها أدلة يعني يعتمد عليها لإثبات الأحكام الشرعية العملية. كثيرات هذه، والله أنا هي ما اقتنعت بالحجاب، ما اقتنعت بالحجاب، كيف ما اقتنعت؟ وعم بتصلي وبتصوم وتروح بتحج كمان، وما إلى ذلك، تحجبي؟ لا أنا ما اقتنعت بالحجاب حتى أقتنع. وقوله تعالى وقل للمؤمنات وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا كلام من؟ كلام القرآن أم لا؟ كلام القرآن، بس يعني أنا مقتنع، هذا كلام يعني ارفض. وقوله إجمالا أي إن المطلوب من الأصولي أن يتعرف على الأدلة الإجمالية للتفصيلية التي سبق شيء من بيانها، يعني النصوص الخاصة في مسائل معينة ليست من مسؤولية الأصولي وإنما من مسؤولية الفقيه، كأن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس مثلا كل منها حجة بعد بيان ما هي، ما هو القرآن، ما هي السنة، ما هو الإجماع، ما هو القياس. وأن يعرف أيضا الأحكام الكلية التي تؤخذ منها، كقولهم الأمر للوجوب، يعني هذا حكم كل. يتتبع الأصول ما جاء من ألفاظ الأمر في القرآن وفي السنة فيتبين أن الأصل في هذا اللفظ للإيجاب، فيضع لنا قاعدة الأمر للوجوب، يأتي الفقيه ويطبق هذه القاعدة على كل أمر ورد، فيقول لنا هذا واجب، هذا واجب، هذا سنة، هذا مستحب، إلى غير ذلك. ومثلا العام يتناول جميع أفراده، المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد، العام يستغرق جميع أفراده ما لم يرد دليل التقصير، الأصل بقاء ما كان على ما كان استصحاب الحال، وهكذا كما سنعرف إن شاء الله تعالى. قال يطبق هذا الحكم على الأدلة التفصيلية كما ستعرف إن شاء الله تعالى. وقوله وكيفية الاستفادة منها، أو وكيفية الاستفادة منها عطفا على الدلائل، معطوف على دلائل، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، أي معرفة دلائل الفقه ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل، كيف نستنبط هذه الأحكام. لا يعني وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، يعني انه يعني هيك تحط ايدها بجيبتها. الخمر جمع خمار، والخمار في اللغة العربية ما يغطى به الرأس، هذا كان معروفا في اللغة العربية، كل ما هنالك كانت المرأة في الجاهلية تضع الخمار على رأسها ولكن ربما تركت صدرها يظهر، لازم يعني اذا ما بين صدرها تماما ما بيحطوها مذيعة مثلا. فجاء القرآن فقال وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، يغطينا هذه الجيب، هو نعم فتحة الثوب من ناحية العنق وليس الجيب، يعني ما يوضع فيه النقود وما إلى ذلك. أي معرفة دلائل الفقه ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل، أي استنباط الأحكام الشرعية العملية منها، أو استنباط الأحكام الشرعية منها. فيدخل في ذلك مباحث تعارض الأدلة، يأتي معنا في أواخر البحث في أواخر الكتاب، نعم يأتينا أحيانا أدلة ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض، كيف نوفق بين هذه الأدلة. نعم، فيمكن أن يحمل دليل على حال، مثلا الماء طهور لا ينجسه شيء، عال، إذا مهما كان قليلا أو كثيرا ومهما وقعت فيه النجاسات أو المغيرات تغير لونه وطعمه وريحه، يبقى طهورا؟ لا. نعم، فيقيم عن قول الماء طهور لا ينجسه شيء. قال جاء حديث آخر يقول إذا كان الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا فرق بين القليل وبين الكثير، وحتى الكثير حصل الإجماع على أنه إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، نعم، لا يصلح للتطهير، سواء تغير بالنجاسة أو بالأشياء الطاهرة. إن ظاهر الدليلين أنها متعارضة، نعم، فيما سقت السماء العشر، إذا كل ما يخرج من الأرض وكل الثمار يجب فيها العشر سواء كانت قليلة أم كثيرة. جاء الحديث يقول ليس فيما دون خمسة أوسقين صدقة، إذا هنا عم يقول إيش؟ إنه إذا كان الثمر أو كان النبات الزرع الحب أقل من خمسة أوسق ما في إيش زكاة. الحديث ذاك يقول إنه كل شيء فيه زكاة، نقول إيش؟ يحمل العام على الخاص، فيما سقط السماء عام، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خاص، فيحمل العام على الخاص. إذا هذا إيش؟ مباحث تعارض الأدلة ومعرفة الأمور التي يترجح بها بعض الأدلة على بعض. ابن عباس رضي الله عنهما يقول نعم يجوز للمحرم أن يعقد عقد زواج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خالته ميمونة وهو محرم. تأتي ميمونة بالذات فتقول تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، ميمونة صحابية وابن عباس صحابي، فابن عباس يقول يصح عقد المحرم، نعم، استنتاجا من النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة تقول تزوجها وهو حلال. إذا من حيث الظاهر في إيش؟ تعارض، وهنا لا يمكننا التوفيق، فماذا نفعل؟ نرجح أحد الحديثين على الآخر. نقول ابن عباس يعني كان يرى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة إحرام، وبعد ذلك علم أنه والله النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة، فاستصحب الحال وظن أنه عقد عليها وهو محرم، بينما ميمونة هي صاحبة الحادثة، ميمونة هي صاحبة الحادثة. واحد يقول لك لا أنا أعرف أنت عندك غرفة بالبيت فيها طاعة بالجدار، أخي أنا صاحب البيت، ما في عندي البيت، الغرفة اللي عندي في البيت نام فيها ما فيها طاعة، لا فيها طاعة، أنا بعرف أنا صاحب الدار. فميمونة هي صاحبة الحادثة، فإذا هنا يرجح إيش؟ حديث على حديث، نعم، لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا وهو الرجحان، والمظنونات قابلة للتعارض، أي أمور يعني ليست في درجة اليقين. لذلك الآن لما بيقول والله النظرية العلمية تقول كذا كذا، بنقول لهم إيش؟ النظريات لا يعول عليها حتى تصبح يقينيات، نعم، لأن فهي محتاجة إلى الترجيح، مكتوب إلى الترجح، يمكن يعني الترجيح أحسن، طيب، فصارت معرفة ذلك من أصول الفقه، يعني إيش؟ معرفة التعارض والترجيح وما إلى ذلك. وقوله وحال المستفيد معطوف أيضا على دلائل، أي ومعرفة حال المستفيد. والمستفيد هو طالب معرفة حكم الله تعالى، سواء أكان عالما أم ليس بعالم، يريد أن يقوم بعمل ما، لا بد من أن يعرف هل هذا الحكم مشروع أو غير مشروع. المجتهد العالم الذي عنده إيش؟ آلة الاجتهاد، يأتي إلى النصوص، يأتي إلى الأدلة، فيعمل فكره ونظره فيستنبط حكما شرعيا ليعمل به. والعامي قدر يروح يعني اطلب العلم حتى يصبح عندك أهلية الاجتهاد، حتى تجتهد وتعلم ماذا تفعل، كيف تبيع البطاطا وكيف تبيع البندورة، إذا الناس كلهم سوف يتوقفون عن الأعمال، هل هذا معقول؟ غير معقول. إذا ماذا يفعل هذا المستفيد العامي؟ يبحث من هو عنده أهلية العلم، من هو عالم، من هو عنده ورع وعنده علم، فيذهب ويسأله. نعم. قال والمستفيد هو طالب معرفة حكم الله تعالى، فيدخل فيه المقلد والمجتهد، لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، والمقلد يستفيدها من المجتهد. إجا أحيانا بعض العوام بإذنك مثلا بعض الأعوام يقولون كذا، يعني هو مو من عامي، بعض الأعوام، أعوام جمع عامي ولا جمع عام؟ جمع عام. يسألك تعطيه جوابا، أي هذا على مذهب مين؟ شو الدليل؟ أنت جاي تستفتيني ولا جاي يعني اتعلمني وتسألني؟ والله أنا سألت قالوا لي هيك قالوا لي هيك. نعم، في بعض الناس عندهم هذا اللون، يعني بعض الناس يعني أعرفهم يسألوا أحيانا المسألة الفلانية كذا كذا، تعطيه جواب بقول لك والله أنا قلت هيك بس يعني حبيت أتأكد، يعني أنه هو بالأصل عالم. ماشي. إذا المقلد يستفيد الحكم الشرعي ممن؟ من المجتهد. وبهذا يدخل في علم الأصول معرفة شرائط الاجتهاد ومعرفة شرائط التقليد، لأن الأدلة غالبها كما سبق ظنية، وليس بين الظني ومدلوله ارتباط عقلي. انتبه معي، يعني هذا الدليل ظن يمكن أن يتخلف. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ له أجر. إذا أنت يمكن أن تتوصل، وأنت كمجتهد يمكن أن تتوصل إلى حكم، ولا يكون هذا الحكم هو يعني في علم الله تعالى الحكم المطلوب. إذا ليس هناك ارتباط بين الظن وبين المدلول، ليس هناك ارتباط عقلي. الارتباط العقلي لا يتخلف، كما قلنا الواحد نصف الاثنين، هل يمكن أن يقول إبركي يعني مو نصف الاثنين تمت الاثنين صير هذا الكلام؟ لا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا البر بالبر ربا، البر بالبر ربا، هذا يعني إذا بعت قمح بقمح فهذا تعامل ربوي، فيجب أن يتحقق فيه التماثل والتقابض. ما بصير تبيعه كيلوين رز قصير بكيلو رز طويل، لا، بتبيع الرز الطويل القصير لحاله تقبض ثمنه بعدين تشتري رز طويل، أما إذا بعته رز برز كيلو بكيلو وبتطبخ يكون في تقابض. نعم. طيب ما هي العلة؟ الشافعي نظر فوجد أن العلة أن هذا البر مطعوم فيقاس عليه الرز. الحنفي أبو حنيفة قال لأن هذا مكيل يقاس عليه المكيلات والموزونات، لذلك عند أبي حنيفة اسمنت باسمنت تعامل ربوي، حديد بحديد تعامل ربوي. تبهت معي؟ غيرهما قال خلاف ذلك. إذا كل منهما بنى على الظن. إيش معنى الظن؟ ترجيح، ترجح عنده أن العلة كذا. فهل هناك ارتباط عقلي بين هذا النظر الذي نظره وبين الحقيقة؟ لا، لأنه قائم على الظن، لجواز عدم دلالته عليه، فيمكن أن يكون أمرا آخر. لكن هو بدل خسارة ما عنده، خسارة ما عنده، فتوصل إلى هذا الحكم وهو غير مكلف بغير ذلك. أنت في الصحراء في البرية، نعم، في غيم، في غبار، في كذا، بدك تصلي، كيف تتجه؟ اجتهدت فتوصل اجتهادك إلى أن القبلة بهذا الاتجاه، صليت وحمد حالك ومشيت، صلاتك صحيحة أم لا؟ قد تكون صليت بعكس القبلة تماما. فاحتج إلى رابط بينهما وهو الاجتهاد. الأمور المسلمة المنطقية، نعم، القطعية لا تحتاج إلى نظر واجتهاد، أما الأمور الاجتهادية أو الأمور الظنية لا بد فيها من النظر والاجتهاد. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. نحن اليوم سنة ما في أسئلة، ما في أسئلة، ما في أسئلة، الحمد لله رب العالمين. ما في سؤال. طيب، هذا علم أصول الفقه محل إجماع بين العلماء أم فيه خلاف؟ وإذا كان فيه خلاف فما هو منهج كتابنا؟ هل يذكر الخلاف أم يسير على، يعني إيش ما فهمت؟ إنه في شيء اسم علم اسمه علم أصول الفقه، هذا محل إجماع. أما هل يا ترى كل ما يستنبط من القواعد محل إجماع؟ ها؟ سوف يأتي معنا ونجد أنه يكون هناك خلاف، وضربت أمثلة على ذلك. والله تعالى أعلم.